الاخر وغايب عننا بتيجي من كل لكن نسينا لبعضنا يا انتي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا انتي وانت جارنا تعالى يوم وزورنا يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا ما تبطل الشقاوة وتعالى